صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي المصطفى الطاهر الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تنزه بالبقاء والقدم والأزلية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم استرنا في الأهل والمال والولد، ونجنا من شر حاسد إذا حسد. اللهم أسبل سترك علينا، واغفر لنا ولأهلنا ولوالدينا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، ونور أبصارنا، وذهاب همنا وغمنا، يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.